ولا تقدم ولا تؤخر ولا تزيد ولا تزيد ولا تغرق ولا تهدي. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي في تفسير قول الله تعالى: قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده، الآيات، يقول تعالى مبينا عجز آلهة المشركين وعدم اتصافها بما يوجب اتخاذ لها آلهة مع الله. سبحان الله سبحان الله، إنه ذلك يعبدون جنادات، يعبدون أموات، يعبدون حيوانات، لا إله. إنها لنعمة عظيمة، نعمة الإسلام، أن المسلم أن يقتدر بهذه النعمة ويتربص الثبات والاستقامة. الحمد لله الذي عافانا، الحمد لله الذي هدانا. قال الحمد لله الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا. نعم. وعدم اتصافها بما يوجب اتخاذها آلهة مع الله. قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق أن يبتدئه ثم يعيده، وهذا استفهام بمعنى النفي والتقرير، أي ما منهم أحد يبدأ الخلق ثم يعيده، وهي أضعف من ذلك وأعجز. قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده من غير مشارك ولا معاون له على ذلك، فأنى تؤفكون، أي تصرفون وتحرفون عن عبادة وتحرفون، لعل تنحرفون، تنحرفون عن عبادة. كيف أن تعفكون، أي كيف تصرفون، أي تصرفون وتحرفون، ما عندي نوعين، لا في معنى تصرفون تحرفون، يعني تحرفون. نعم. إيه لا يمكن صح، يعني تحرفون يعني يحرفكم، تحرفهم الشياطين. كيف تصرفون، كيف تحرفون، حركه. نعم ماشي، يظهرنا صحيح. فأنا تؤفكون، أي تصرفون وتحرفون عن عبادة المنفرد بالابتداء والإعادة إلى عبادة من لا يخلق شيئا وهم يخلقون. قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق ببيانه وإرشاده أو بإلهامه وتوفيقه؟ قل الله وحده يهدي للحق بالأدلة والبراهين وبالإلهام والتوفيق. يا سلام، يا الله يا الله، اهدنا الصراط المستقيم، هذا دعاء عظيم. اهدنا، الله تعالى يعني فرض علينا هذا الدعاء في كل ركعة من الصلاة. اهدنا، هذا آكد دعاء وأوجب دعاء وأنفع دعاء وأهم وأشمل دعاء. اهدنا، اهدنا الصراط المستقيم، هداية التوفيق وهداية الدلالة والإرشاد.

إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. لقد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين وما يأتيهم من رسول إلا كانوا يستهزئون. كذلك نسلكه في قلوب المؤمنين لا يؤمنون به وقد خلت سنة الأولين. ولو فتحنا عليهم باب من السماء فظلوا فيه يعودون لقالوا إنما سكرت قومنا بل نحن قوم مسحورون. ولقد جعلنا للسماء بروجا زيناها للناظرين عبدناها من كل شيطان رجيم إلا من استرق السماء فأتبعهم كتاب مبين. الأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا بها من كل شيء موزون وجعلنا لكم فيها معايش ومن لستم له بعازبين. وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. فأرسلنا الرياح على موقع ما أنزلنا من السماء فأسقيناكم وما أنتم له بخازنين. وإنا لنحن نحيي ونميت ونحن الوارثون. ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين وإن ربك هو يحشرهم إنه حكيم عليم. نعم.